بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الثامنة، طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة الثامنة من القواعد الحسان، تفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي في طريقة القرآن في تقرير المعاد. وبدأها بقوله: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. فهذه أصول ثلاثة متفق عليها في نبوة جميع الأنبياء، متفق عليها في نبوة جميع الأنبياء، ولا خلاف بين نبي وآخر في شيء منها، بل هي أصول متفق عليها: التوحيد والنبوات والمعاد، الرسل كلهم متفقون على هذه الأصول الثلاثة. وبيانها وتقريرها في كتاب الله جاء من طرق كثيرة وأساليب عديدة، وقد مر معنا في قاعدة مستقلة بيان طريقة القرآن في تقرير التوحيد، ومر معنا أيضا في قاعدة مستقلة بيان القرآن طريقة القرآن لتقرير النبوة، نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة في طريقة القرآن في تقرير المعاد والرد على من أنكر ذلك وزعم أنه لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا عقاب. فالقرآن قرر فيه المعاد من طرق كثيرة وبأساليب عديدة وببراهين متنوعة: براهين نقلية، إخبار الله سبحانه وتعالى وأصدق القائلين بذلك، وبراهين حسية وبراهين عقلية. وكل ذلك سيأتي معنا فيما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من طريقة القرآن في تقرير المعاد. قال: وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. أكثر من ذكره أي المعاد، والقرآن مليء بالآيات التي فيها ذكر المعاد إجمالا وتفصيلا، فتجد آيات فيها ذكر البعث، ذكر اليوم الآخر، أيضا ذكر في القرآن أسماء كثيرة جدا لليوم الآخر، وهي أسماء وأوصاف مثل اليوم الآخر ويوم القيامة ويوم البعث ويوم التناد ويوم التغابن إلى غير ذلك من الأسماء، أسماء كثيرة ذكرت لذلك اليوم، وهي أعلام وأوصاف، وهي أعلام وأوصاف، أعلام تدل على مسمى واحد ويوم واحد، وأوصاف لأن كل اسم منها يدل على وصف معين لذلك اليوم. كثرة أسماء ذلك اليوم في القرآن وكذلك في السنة دليل على كثرة أوصافه، دليل على كثرة أوصافه، وأيضا ما يكون فيه من أحوال وأهوال وشدائد وأمور عظيمة فظيعة. ولهذا تعددت أسماء اليوم الآخر دالة على عظم شأن ذلك اليوم وأنه يوم عظيم. فالقرآن جاء فيه ذكر اليوم الآخر ذكرا واسعا ومتعددا، وكما أشرت جاء ذكره إجمالا وجاء ذكره تفصيلا. في القرآن آيات كثيرة تفصل ما يكون في ذلك اليوم، بدءا من إدراج الإنسان في قبره، ثم مرورا بالبعث والنشور والقيام والحشر والميزان إلى غير ذلك. فهذه ذكرت تفصيلا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو معنى قول الشيخ رحمه الله: قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متعددة، بطرق متنوعة. قرره أي قرر جل وعلا المعاد وبعث الناس وقيامهم لرب العالمين بطرق متنوعة، أي تنوعت براهين القرآن ودلائله وحججه وبيناته على قيام الناس لرب العالمين. ذكر في القرآن براهين كثيرة. والآن يبسط الشيخ رحمه الله تعالى طريقة القرآن في تقرير المعاد، وهذا نافع للمسلم، تدبر هذا الموضع وفهمه نافع له من جهتين. الجهة الأولى معرفة الإنسان بالمعاد ودلائله وبراهينه، هذا زيادة إيمان وتثبيت لأصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، لأننا كما نعلم جميعا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. فكلما كان العبد أمكن في معرفة أدلة ذلك اليوم وبراهينه كان ذلك فيه قوة في إيمانه وتثبيتا لهذا الأصل العظيم والأساس المتين. وإذا قوي إيمان العبد باليوم الآخر وقويت براهينه عنده وحججه ومعرفته بهذا الأصل، كان لإيمانه بهذا اليوم أثره عليه في عبادته وفي سلوكه وفي معاملته وفي أخلاقه. ولهذا من يؤتون يوم القيامة صحفهم باليمين يذكرون أن ذلك ثمرة إيمانهم بالله وباليوم الآخر: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي مشفقين من البعث، من الجزاء، من الحساب، من القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت أي اعتقدت. فهذه العقيدة التي لازمت قلبه في الدنيا وتمكنت في فؤاده جعلته يستعد لذلك اليوم ويتهيأ. إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني اعتقدت عقيدة جازمة وإيمانا راسخا أنني سأبعث وأنني سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى.

والجزاء والحساب إخباره وهو أصدق القائلين، إخباره وهو أصدق القائلين، يعني إخباره سبحانه وتعالى بأن هناك بعث، هذا يكفي. والقرآن في آيات كثيرة جدا يخبر جل وعلا وهو أصدق القائلين بأن هناك بعث وجزاء وحساب. وأنت تقرأ القرآن يمر عليك عشرات بل مئات الآيات التي تقرر ذلك، فهذا حجة وطريقة من طرائق القرآن في تقرير البعث إخبار الله سبحانه وتعالى بذلك، إخباره جل وعلا بذلك. قال ومع إكثار الله من ذكره، يعني من ذكر البعث، فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه، في ثلاث مواضع من القرآن أقسم الله سبحانه وتعالى على أن هناك قيام، وأن هناك يوم آخر، وأن هناك بعث وجزاء. وإذا طالعنا القرآن نجد الآيات التي فيها إقسام الله سبحانه وتعالى على اليوم الآخر والبعث والجزاء أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد الآيات التي فيها القسم بأنه سبحانه وتعالى يقيم الناس، وأن هناك يوم آخر، وأن هناك بعث وجزاء، الآيات في ذلك أكثر من هذا العدد، مثل ما جاء في أوائل الطور وأوائل الداريات وأوائل القيامة، ومواضع عديدة من القرآن الكريم فيها قسم الله سبحانه وتعالى على ذلك اليوم. وفي الداريات لما بدأها جل وعلا بإقسامه ببعض المخلوقات، والداريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك، إلى أن قال جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن القسم في القرآن على البعث واليوم الآخر تكرر. وقول الشيخ هنا رحمه الله في ثلاثة مواضع كأنه والله تعالى أعلم يشير إلى فائدة نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان لأقسام القرآن، هو كتاب نافع جدا جمع فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأقسام التي في القرآن وفصل فيها تفصيلا لا تكاد تجده في كتاب آخر. فذكر ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه في القرآن الكريم أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع، قال ابن القيم لا رابع لها، في ثلاثة مواضع لا رابع لها. فالمراد بالثلاثة المواضع التي يشير لها الشيخ أي المواضع التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث، ويقوله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والموضع الثاني قوله سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو قل بلى وربي، قل إي وربي. والموضع الثالث في أول سورة سبأ قال جل وعلا، وقال في أوائل سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فهذه مواضع ثلاثة من القرآن الكريم أمر الله سبحانه وتعالى فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث في رده على المنكرين له، في رده على المنكرين له الذين يزعمون أن لا بعث، الذين يستنبئون أهناك بعث، الذين يدعون أنه لا بعث، يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه في هذه الآيات الثلاث، يقول ابن القيم لا رابع لها يأمره جل وعلا فيها أن يقسم على ذلك بالله سبحانه وتعالى. بلى وربي إي وربي، كل ذلك قسم بالله سبحانه وتعالى على البعث والجزاء. أما الآيات التي يقسم الله سبحانه وتعالى فيها على البعث وعلى الجزاء وعلى اليوم الآخر فهي أكثر من هذا العدد. فإذا لعل مراد الشيخ رحمه الله تعالى بقوله وقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع في كتابه، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم عليه. وبمناسبة الآية وهي في سورة الذاريات، قول الله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أروي لكم قصة مفيدة وقد ذكرها ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم عن الجاحظ، ورجل معروف بالرحلة والتجوال، ففي بعض رحلاته يقول رأيت أعرابي، يقول رأيت أعرابيا جلف، رأيت أعرابيا جلف، ومعنى جلف يعني فظ وغليظ فيه فظاظة وفيه غلظة، يقول رأيت أعرابيا جلف على بعير، فسلمت عليه فقال لي ممن الرجل، عفوا ليس الجاحظ، الأصمعي، قال ممن الرجل، قلت من بني الأصمع، قال من الرجل، قلت من بني الأصمع، قال لعلك الأصمعي يعني مشهور كان في زمانه، قلت أنا هو، قال من أين جئت، الأعرابي يسأله، قال من أين جئت، يسأل الأصمعي، قال من أين جئت، قال من جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن، جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن. فقال الأعرابي أول الرحمن كلام يتلوه الآدميون، أول مرة يسمع بهذا، أول الرحمن كلام يتلوه الآدميون، أول مرة يسمع أن هناك كلام لله يتلى، ما سمع بذلك قبل. قلت نعم، قال أسمعني شيئا من كلام الرحمن، قلت انزل عن بعيرك، الرجل فوق البعير ويتحدث معه وهو على الأرض، قلت له انزل من بعيرك، فنزل. يقول فبدأت أقرأ عليه من سورة الذاريات حتى وصلت إلى قوله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول فلما قرأت هذه الآية قال أو هذا كلام الرحمن، قلت إي والله هذا كلام الرحمن، قال امسك بعيري، يقول فمسكته فنحره ثم قال لي ساعدني في تفريق لحمه، يقول وأخذ يفرق لحمه على الناس وعلى المحتاجين ثم ودعني وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعجبت أن هذا الرجل فهم من الآية وجاءه من اليقين بهذه الآية شيء لم يكن عندي، فحصل عنده قوة يقين بالله لما قرأ الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، فنحر بعيره الذي يركبه وهو ضامن أن رزقه عند الله سبحانه وتعالى، ومضى وهو يتلو الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول ثم لقيته بعد سنتين عند البيت عند الكعبة، فعرفته وعرفني، فقال لي قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، حصل خيرا من يقينه وثقته بالله سبحانه وتعالى وقوة توكله على الله. ثم قال لي اقرأ علي من كلام الرحمن، يقول فقرأت عليه من سورة الذاريات حتى وصلت إلى قوله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فقال سبحان الله، ومن الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين، من الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين؟ يعني لو أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى دون أن يقسم نحن نصدقه، من الذي أغضبه حتى جعله يقسم على ذلك؟ نحن نصدق ربنا بدون أن يقسم، من الذي أغضبه وألجأه إلى اليمين؟ فهذا من الإيمان وقوة الإيمان الذي يسوقه الله سبحانه وتعالى لعبده. أحيانا العبد يسمع الآية ويكون يسمعها لأول مرة، فيلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه من فقهها وتحقيق الإيمان بها ورسوخ ذلك ما قد لا يكون بعضه عندما علمه هذه الآية أو ذكر له هذه الآية. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الشاهد أن في القرآن الكريم آيات فيها إقسام الله سبحانه وتعالى على البعث، وجاءت في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ قبل هذا في أول هذه القاعدة ذكر التوحيد وذكر الرسالة وذكر أمر المعاد، وهذه الأمور الثلاثة كلها وهي أعظم شيء في القرآن كلها أقسم الله عليها في القرآن، أقسم على التوحيد وأقسم على النبوات وأقسم على المعاد. أما قسمه على المعاد مر معنا، وقسمه على التوحيد في قوله سبحانه وتعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فهذا قسم على التوحيد. وفي أول ياسين قسم على النبوة، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فهذه الأصول الثلاثة المتفق عليها بين شرائع الأنبياء أقسم الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن، أقسم على التوحيد في أول الصافات، وأقسم على النبوات أو نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام في أول ياسين، وأقسم على المعاد في أول الطور وأول الذاريات والقيامة وغيرها من آي القرآن الحكيم. نعم. قال ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا النوع الثاني من أنواع أدلة القرآن وطريقة القرآن في تقرير المعاد، تقرير المعاد بذكر قدرة الله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالإيمان بالقدرة وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كاف في إثبات المعاد. ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى القدرة في مواضع كثيرة من القرآن في سياق تقرير المعاد، مثل قوله سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فيأتي ذكر القدرة، وسيمر معنا أمثلة أخرى عديدة قريبا، يأتي ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى في سياق إثبات المعاد. فالله سبحانه وتعالى القدير على كل شيء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، من أفراد قدرته أن يبعث هذه الأجساد، أوجدها من العدم وخلقها بعد أن لم تكن، وهو جل وعلا قادر على أن يبعث هذه الأجساد بعد موتها وأن ينشرها بعد البلا، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. فهذا نوع من أو طريقة من طرق القرآن في تقرير المعاد، وسيأتي أيضا إشارة إلى بعض الأدلة على ذلك. نعم. قال ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. ثم ذكر هذه الطريقة وهي تذكيره العباد بالنشأة الأولى، تذكيره جل وعلا العباد بالنشأة الأولى، فهذه طريقة من طرق القرآن في تقرير المعاد والبعث، يذكر الله جل وعلا في مواضع من القرآن الكريم بالنشأة الأولى وخلق الإنسان بعد أن لم يكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فتذكير الله سبحانه وتعالى بالنشأة الأولى هذه طريقة من طرق القرآن، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما أنه سبحانه وتعالى أوجد الإنسان من العدم قادر سبحانه وتعالى على أن ينشره وأن ينشئه وأن يعيده بعد أن يموت، فهذه من طرق القرآن في تقرير المعاد. ولنقرأ هذه الطريقة في الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها أواخر سورة ياسين، الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها أواخر سورة ياسين، وهذه الآيات نقف معها وقفة لأن فيها أنواع كثيرة من الأدلة على البعث والقيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ولنتأمل، ومن كان قريبا منه مصحف يتبع معنا، يقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هنا المراد بالإنسان منكر البعث، المراد بالإنسان هنا منكر البعث الذي يزعم أن لا بعث ولا قيام بين يدي رب العالمين ولا جزاء ولا حساب. فيقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وهنا يأتي العجب الذي هو في غاية العجب من حال هذا الإنسان، خلقه الله سبحانه وتعالى من نطفة من ماء مهين وهو يعلم ذلك، ولما يسأل أي إنسان ما أصلك يقول أصلي نطفة من ماء مهين، ثم بدأت هذه النطفة بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى تتحول من طور إلى طور في أطوار سبعة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم تكسى العظام لحما ثم يخرج إنسانا سويا فينشأ في أطوار، وهذه الأطوار كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى، ثم إذا كبر وترعرع وأصبح له لسان فإذا به خصيم مبين ينازع الله سبحانه وتعالى في أقداره، ينازع الله جل وعلا في أقداره. هذا من أعجب ما يكون في حال الإنسان، يخلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال وفي هذه الأطوار ويوجده في هذه النشأة، ثم إذا أصبح له لسان ونطق وكلام يخاصم ويجادل ويتطاول على مقام رب العالمين وقدرة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. ماذا يقول؟ قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا من العجب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي خلق الله سبحانه وتعالى الأول وإنشأه له من العدم، وإلا لو ذكر خلق الله سبحانه وتعالى لما جاء على لسانه مثل هذا الكلام الباطل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما هو المثل؟ ذكره الله، قال من يحيي العظام وهي رميم، شك في البعث وإنكار لقدرة الله سبحانه وتعالى، قال من يحيي العظام وهي رميم. والمثل المضروب هنا أن هذا الإنسان الكافر المنكر للبعث قاس قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة المخلوقات، ولهذا استبعد واستحال أنت أن تبعث هذه الأجساد بعد أن أصبحت رميمة. وقال ذلك بناء على قياس لقدرة الخالق الجليل على المخلوق العاجز، ولهذا قال من يحيي العظام وهي رميم. فبدأ جل وعلا يذكر البراهين، وتابعوا تأمل هذه البراهين، وهي ستة براهين ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك في الرد على من ينكر البعث ويدعي أنه ليس هناك بعث ولا نشور. فذكر جل وعلا البرهان الأول، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا البرهان الأول في الرد على من ينكر البعث. يقال له الذي يبعث الأجساد بعد البلا هو الذي أوجدها بعد أن لم تكن، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، مثل ما أنه خلقهم من العدم يوجدهم سبحانه وتعالى بعد البلا. فهذا الدليل والبرهان الأول، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. البرهان الثاني قال وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم، فهذا برهان ثان على البعث، وهو علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات كلها والكائنات جميعها، وهو جل وعلا عالم بها أينما كانت وإلى أي مصير صارت. وهذه الأجساد إذا بليت وتنوع فيها البلا، منها ما أكله التراب، ومنها ما أكله السباع وتحول إلى بعرا، ومنها ما أحرقته النار وتحول إلى رماد، ومنها ومنها ومنها، الله سبحانه وتعالى عليم بكل ذلك، عليم بكل ذلك، عليم بكل المخلوقات. فهو جل وعلا أحاط علما بالكائنات، ويقول جل وعلا في آية أخرى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا برهان ثاني، علم الله سبحانه وتعالى المحيط الواسع بكل الكائنات، فلا يعزب عنه مثقال ذرة. ولهذا جاء ذكر العلم في مواضع كثيرة في تقرير البعث، منها الآية التي في أول الحشر، الآية التي في أول سبا، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلمه سبحانه وتعالى هذا من براهين البعث، علمه المحيط الشامل الواسع بكل شيء هذا من براهين البعث ودلائله. هذا البرهان الثاني وهو بكل خلق عليم. البرهان الثالث قال سبحانه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا برهان على البعث محسوس يراه الناس. النار وهي جرم يابس، النار وهي جرم يابس، ومن كمال قدرة الله سبحانه وتعالى أن هذا الجرم اليابس يتقد ويشتعل من جرم رطب، من جرم رطب وهو الشجر الأخضر. فالشجر الأخضر يخرج منه الله جل وعلا نارا يابسة، فهذا دليل وبرهان محسوس على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأجساد، دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأجساد. النار، النار تشتعل، النار تشتعل رأي العين من شجرة خضراء رطبة، ويخرج منها هذا الجرم اليابس المتقد المشتعل. ويوم القيامة يحصل أمر أيضا في غاية العجب وهو عكس هذا، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى ينبت جل وعلا، وهذا من دليل كمال قدرته، ينبت شجرة في أصل الجحيم، ينبت شجرة في أصل الجحيم، يعني تنبت في وسط النار وتنمو في وسط النار، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تنبت في أصل الجحيم. هذه أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن البراهين على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا أنتم منه توقدون، هذا البرهان الثالث. البرهان الرابع قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. هذا برهان رابع على البعث، وهو خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهذا برهان رابع على البعث، وهو خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. البرهان الخامس قال: بلى وهو الخلاق العليم. كونه سبحانه وتعالى خلاقا ويصيغة مبالغة، أي لكل شيء موجدا لكل الكائنات، هذا دليل على البعث. خلقه لكل شيء وإيجاده لكل كائن، هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى على بعث الأجساد. بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وهذا هو البرهان السادس، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذا البرهان السادس على البعث، وهو أن الله بيده ملكوت كل شيء، كل شيء ملك لله وتحت تصرفه وتدبيره، له الحكم الكوني القدري، وله الحكم الشرعي الديني، وله الحكم الجزائي. فهذه ستة براهين اجتمعت في هذا السياق في الرد على من أنكر البعث وقال من يحيي العظام وهي رميم، فجاء هذا السياق المبارك في إبطال ذلك بذكر هذه الأنواع من الدلائل والبراهين. وتجدون هذه الدلائل مفصلة تفصيلا جميلا نافعا في تفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، وتفسير عظيم ننصح كل مسلم بقراءته والاستفادة منه. ففي تفسيري لهذه الآيات من سورة ياسين بين هذه الحجج حجة حجة، وشرحها شرحا نافعا مفيدا لطالب العلم. قال: تذكير العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. نعم. ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك، وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟ هنا برهانان، الأولى أن تكون كتابتهما مفصولة في فقرة جديدة. البرهان الأول: إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى. ثم ذكر برهانا آخر قال: وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك. أولا: إحياؤه الأرض الهامدة، إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى. هذا من براهين البعث، هذا من براهين البعث، وجاء في مواضع من القرآن، منها الموضع الذي أشرت إليه قبل قليل في سورة الحج، قال عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فهذا برهان، هذا برهان، يرى الإنسان أرض ميتة لا نبات فيها ولا شجر، وينزل تبارك وتعالى عليها الماء، فماذا يكون؟ تهتز وتتحرك وتربو وتنبت من كل زوج بهيج.

أن يحيي الموتى، فهذا برهان من براهين البعث ودلائله. يقول الشيخ رحمه الله: متى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، لن يقدروا على إنكار أن الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال، لا يقدرون على إنكار ذلك، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى مع أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ فهذا برهان آخر من براهين البعث. نعم. وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. وهذه الطريقة مر معنا شيء من الأمثلة لها في الآيات الماضية، وهو بكل خلق عليم، وأيضا الآيات التي في أوائل سورة سبأ، وأيضا الآيات التي ختم الله سبحانه وتعالى سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. فهذا من البراهين، ذكر حكمة الله وكمال علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يليق به سبحانه وتعالى أن يترك الخلق سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون. والذي ينكر البعث هو بإنكاره للبعث يطعن في حكمة الله، لأنه لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس على قسمين: قسم صالح يحب الخير يساعد الناس يعبد الله يقوم بالبر يجتنب المنكرات، وآخر ظالم وباغي وعاتي يعتدي على الناس في الدماء وعليهم في الأموال وعليهم في الأعراض، ويعتدي أيضا على حقوق الله سبحانه وتعالى ويتطاول على الله وعلى عباده ويظلم ويبغي إلى آخره، ثم يموت هذا ويموت هذا. هل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النهاية؟ هل تكون حكمة الله أن تكون هذه النهاية، هذا يموت وينتهي وهذا يموت وينتهي؟ لا، هذا يبعث ويجازى أحسن الجزاء ويثاب أعظم الثواب على بره وإحسانه وصلاحه، وذاك يبعث ويعاقب على ظلمه وبغيه وعدوانه. فلا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يترك الناس سدى. قيل في معنى سدى أي لا يؤمرون ولا ينهون، وقيل في معنى سدى أي لا يبعثون. هذا لا يليق بحكمة الله، لا يليق به بحكمة أن لا يأمر ولا ينهى، يخلقهم سدى دون أن يؤمروا ودون أن ينهوا، وأيضا لا يليق بحكمته أن يتركهم سدى لا يبعثون. ولهذا يوم القيامة إذا دخل أهل النار النار يذكر لهم هذا الأمر تعيينا، وهو طعنهم في حكمة الله سبحانه وتعالى وادعاهم أن هناك لا بعث. واقرأوا ذلك في أواخر سورة المؤمنون لما ذكر الله سبحانه وتعالى القيامة ونفخ الصور وقيام الناس لرب العالمين وأنهم فريقين، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين والخطاب موجه لهؤلاء المنكرين للبعث، المنكرين للجزاء للحساب، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعقلون تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. هذه كلمة تقال لهم في النار، هذه كلمة تقال لهؤلاء وهم في النار يذوقون عذابها ويصلون حرها، يقال لهم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهذه كلمة تقال لهم يوم القيامة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالذي يدعي أنه لا بعث هذا ينكر حكمة الله، ينكر حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يليق بأحكم الحاكمين أن يترك الخلق هكذا سدى وأن يتركهم باطلا وأن يتركهم هملا. هؤلاء يطيعون وهؤلاء يعصون ثم تكون النتيجة كلهم يموتون وينتهي الأمر، هذا لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين. ولهذا من طرائق تقرير البعث والمعاد، من طرائق تقرير البعث والمعاد إثبات الحكمة، حكمة الله وعلمه الشامل وقدرته سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا بفائدة وهي أثر معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على العبد في صلاح عقيدته وعمله وسلوكه. نعم. ولهذا الشيخ قال وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، لأن هذا باب واسع وهو معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وحكمته جل وعلا. نعم. ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثولات، فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا أيضا برهان وطريقة من طرائق وطرق القرآن في تقرير البعث، ألا وهي المجازات، مجازات المحسنين بالإحسان والمسيئين بالإساءة في شيء رآه الناس وشاهدوا وعلموا في الدنيا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله سبحانه وتعالى نوع في الدنيا عقوباته للظالمين، منهم من خسف به الأرض ومنهم من أغرقه ومنهم من أهلكه بالصاعقة ومنهم من أهلكه بأنواع العقوبات والمثلات. فتنوعت العقوبات في الدنيا لأهل الظلم والبغي والعدوان، ورأوا الناس من ذلك شيئا كثيرا ولا يزالون يشاهدون. والله سبحانه وتعالى يملي للظالم ولا يهمل، وإذا أخذه أخذه بغته. فهذا من البراهين، وأيضا من البراهين تأييده سبحانه وتعالى لأولياءه ونصره لهم وتوفيقه لهم وعونه وتسديده، هذا كله من البراهين والدلائل، وهذا جاء في القرآن كثيرا. ونأخذ مثالا واحدا على ذلك لكي لا نطيل، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، قال وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني في الأمم السابقة. هذا برهان، هذا برهان حي وبرهان ظاهر. العقوبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة كافية في هؤلاء أن لا يستعجلوا عقوبة لهم، يكفيهم عبرة أن يروا الأولين والسابقين وأن يعتبروا بالأمم السالفين وكما يقال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. فهذا من البراهين إشارة الله عز وجل وذكره للمثلات والعقوبات السابقة وما أحله الله عز وجل بالظلمة والعتاة والبغاة، هذا من براهين البعث ودلائله. نعم. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. بالأمس انتهينا مبكرين، فاليوم لعله يكون تعويض عن هذا البرهان الأخير. هذا البرهان الأخير من البراهين على البعث، وهو برهان حسي في أمور مشاهدة ووقائع رآها الناس وعاينوها وشاهدوها دالة على البعث، ألا وهي إحياء الله سبحانه وتعالى لأناس ماتوا وفارقوا الحياة، أحياهم الله سبحانه وتعالى بعد أن أماتهم. فهذا برهان حسي وشاهد على قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. والشيخ أشار إلى بعض الأمثلة على ذلك، قال: ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم. هذه كم؟ قال عن صاحب البقرة، هذا واحد، وعن الألوف من بني إسرائيل والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وقصة إبراهيم الخليل والطيور. هذه كم؟ أربعة. هذه أربعة، أعيدها مرة ثانية: الأول صاحب البقرة، الثاني الألوف من بني إسرائيل، الثالث الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، الرابع قصة إبراهيم. هذه أربعة. الرابعة الخامسة هذه نأتي إليها، إحياء عيسى هذه سنأتي إليها. هذه أربعة كلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، كلها ذكرت في سورة البقرة وهي براهين محسوسة على البعث. وفي البقرة أيضا برهان خامس من هذا القبيل، فاجتمع في سورة البقرة خمسة براهين محسوسة على البعث. الأول من من من من هذه البراهين ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا برهان محسوس وهو آية، وقوله فادارأتم فيها في قصة كانت بين بني إسرائيل، قتل رجل رجلا وألقاه عند بيت آخر واختلفوا من القاتل وصار بينهم خصومة وتطاحن واشتد الأمر، فقال لهم بعضهم: لماذا هذا التطاحن وعندكم موسى رسول الله عليه السلام، لماذا لا تسألونه؟ فسألوه، فلما جاءوا وسألوه قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: الله يأمركم أن تتخذوا بقرة، تذبحوا بقرة، يعني من خلال ذبح البقرة سيظهر. فقالوا: أنت تسخر بنا، تتخذنا هزوا؟ ثم شددوا على أمرهم، قالوا: بين لنا لونها، بين لنا كذا، بين لنا كذا، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. يعني خذوا جزءا من هذه البقرة التي ذبحتموها واضربوا بها هذا الميت. فضربوا أخذوا جزءا من البقرة وضربوا به الميت فقام وقال هذا الذي قتلني، ثم رجع ومات، ثم قام وقال هذا الذي قتلني ثم رجع ومات. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك، يعني هذه القصة التي رأيتم كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآية التي رأوها هؤلاء وشاهدوها عيانا بيانا أمامهم حجة ظاهرة تحيي القلب الميت، ماذا صار لهم على إثرها؟ ثم قست قلوبكم، لا إله إلا الله، يعني آية عظيمة عجيبة رأوها عيانا بيانا، رجل أمامهم ميت قام وقال هذا الذي قتلني ثم مات، قال كذلك يريكم آياته لعلكم تعقلون. ما الذي حدث بعد ذلك منهم؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا واحد. الثاني قصة الألوف من بني إسرائيل، وهذه أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خرجوا من ديارهم، يعني خرجوا من بلدانهم، قيل أصيبت بلدانهم بوباء طاعون وأمراض وأسقام فخرجوا فرارا من الموت، فارين من الموت، فأراهم الله سبحانه وتعالى آية، قال لهم الله موتوا فماتوا أجمعين، لم يبق فيهم نفس تنفس، ماتوا أجمعين، قيل 4000 وقيل 8000 وقيل 40000، اختلف في عددهم، الله أعلم بعددهم، ماتوا أجمعين، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ماتوا ثم عادوا للحياة مرة ثانية. هذا فضل لله سبحانه وتعالى على هؤلاء، باب من أبواب الشكر، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذا برهان ثان على البعث ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. البرهان الرابع، البرهان الثالث، قصة بني إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأنزل الله عليهم صاعقة أماتتهم، أنزل الله عليهم صاعقة أماتتهم ثم أحياهم جل وعلا لعلهم يشكرون الله سبحانه وتعالى. فهذا برهان ثالث حسي على البعث ذكر في سورة البقرة. البرهان الرابع قصة صاحب القرية، قال جل وعلا أو كالذي مر على قرية، وهو معطوف على قوله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية فيها برهانان على البعث. بعدها قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. والصحيح أن هذا الرجل عنده شك في البعث، ليس نبي ولا صالح، وإنما رجل عنده شك في البعث، وفي الآية ثلاثة براهين على ذلك. الأول هذا قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، ما الذي حصل؟ فأماته الله 100 عام، 100 عام كاملة ميت، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبث؟ وكان كما ذكر في بعض التفاسير أماته الله في أول النهار، في بداية النهار ثم بعثه، قال كم لبت؟ قال يوما أو بعض يوم، الشمس أوشكت على المغيب أو آخر اليوم، فقال يوم أو بعض يوم، لأنه يذكر نفسه عندما غاب عن الدنيا في أول النهار واستيقظ في آخر النهار قال يوم أو بعض يوم. قال كم لبثت؟ قال يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير. قيل كان معه فاكهة ومعه عصير وبقيت على حالها لم تتغير، العصير لم يصبه تغيير والفاكهة والطعام الذي معه على حاله ما تغير، بدون حافظات وبدون أي شيء، 100 سنة باقي على حاله لم يصبه أي تغيير لم يتسنى. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، وهنا جعله الله سبحانه وتعالى يرى آية بعينه. وانظر إلى حمارك، حماره كان ميتا متقطعا متبعثرا، وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس. وانظر إلى العظام، أراه الله سبحانه وتعالى إياها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي كيف نرفعها ونجمع بعضها إلى بعض، كيف ننشرها، قراءة أي نبعثها، كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. وكان يرى هذا التخليق أمامه، العظام تجتمع واللحم يجتمع والأمور تلتئم إلى أن قام الحمار حيا مخلوقا أمامه، رأى ذلك، أراه الله سبحانه وتعالى ذلك، كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له، هذا من دليل أنه كان غير متبين له شك، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. رأى شاهد بين على ذلك أمامه حسا. الدليل أو الشاهد الخامس في سورة البقرة قصة إبراهيم في الآية التي تلي هذه الآية، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. وإبراهيم لا شك عنده، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا شك عنده ولا ريب، ولكنه أراد أن يتحول إلى زيادة إيمان من حق اليقين إلى عين اليقين. هو عنده حق اليقين موقن بأنه الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لكنه أراد أن يصل إلى درجة عين اليقين، يرى ذلك بعينه لا عن شك، وإنما زيادة إيمان. ولهذا قال غير واحد من المفسرين بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزدد إيماني. قال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يعني قطع هذه الطيور قطعا قطعا واخلطها ببعض، امزجها ببعض، ثم اذهب إلى 4 جبال حولك أقل وأكثر، واجعل على كل جبل منهن جزء، خذ مجموعة من هذه الأشلاء والقطع واجعل على هذا الجبل جزء وعلى هذا الجبل جزء وعلى هذا الجبل جزء والآخر جزء، قطع ريش ودم وعظام وكلها مختلطة ممزوجة ببعض، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. وهذا رآه ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ادعو هذه الطيور وهي على هذه الحال وهي مفرقة يأتينك سعيا، ورأى ذلك عليه الصلاة والسلام عيانا. جاءت هذه كلها إليه، الريش الدم اللحم العظم، وكل هذه كل جزء رجع إلى مكانه، الدم إلى مكانه، العظم إلى مكانه، الريش إلى مكانه، كل شيء إلى مكانه، تركبت كلها كل جزء في مكانه أمامه، يرى ذلك أمامه، ثم جاءت وأصبحت سوية كما كانت ويرى ذلك عليه السلام. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه 5 براهين حسية على البعث في أمور مشاهدة معاينة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. والسادس إحياء عيسى للموتى في قوله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، فهذا أيضا برهان من البراهين الحسية على البعث. قال وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار، وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة والله أعلم. أكرر ما ذكرته سابقا من النافع لنا ونحن نقرأ هذه القواعد أن نحرص على تدبرها في القرآن، تدبرها في القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فنتدبر هذه الآيات من خلال القرآن ليكون هذا أمكن لثبوت هذه الدلائل وثبوت هذه الحجج. زادنا الله جميعا علما وبصيرة في دينه، وهدانا إليه جميعا صراطا مستقيما، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.